فمدة الصلاة كم الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لما يقعد من سنة على الخمر في هذه المدة اعتاد على ان يتركها في مدة. من لما يجي حرمها تبقى التحريم ايه؟ تبقى التحريم الشهري. وبعدين بقى اجتمعوا في عليمة وشربوا خمر فهادت الناس على بعضها. فلما هادت الناس على بعضها مسكوا عظم الجمل اللي كانوا بياكلوه وضربوا لبعض فشقت الرؤوس ونزل الدماء. فجاء القوم الذين لم يصابوا وعكر صفوهم بهذا الحدث وجاءوا لرسول الله قالوا يا رسول الله بين لنا في الخمر رأيا شافيا. فنزلت آية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من الناس لرجس من الشيطان صح فاجتنبوا انتهى كل شيء. يبقى إذن اللي هتعلق بالعادة كالبتين بالنجوم واحدة واحدة واحدة. ما كانوش بيورثوا الآباء آبائهم لأن ليه الملك اللي يروح بدل يديه على كيفه. لكن والآباء مجبرين من الحياة والأبناء موجودين لسه. فكانوا يقول دول ما خلاص انتهت يعني أجلهم قريبة يعني الشيطان هم دول ما بيكونوا للأبناء فجعلها وصية بس يوصيكم الله. وبعدين لما استقرت المسألة وعرفنا فيها رحت جاءت حكم البلد. فإذا نجوم القرآن هكذا كل نجم ينزل لحسب مصلحة. فقال لو نزلناه جملة واحدة ولما رتلناش ترتيب كان يأتونك بمثل يقول لك ايه هو الحكاية دي هم يقولوا ربنا يرد. انما لما ينزلوا جملة واحدة هيقولوا انت ويرد انت. ولذلك قال ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واكثر تفصيلا. يبقى ادي السبب اللي نقول هذا نجم القرآن وذلك نجم الايه السماء. اما نجم الارض فما علاقته بهذا بالهدي ذا في هدي بك في هدي مادي والقرآن في هدي قيامي. فبقول نجم الأرض ما هو نجم الأرض؟ نجم الأرض هو النبات الذي ينبت ولا ساق له مفروش على الأرض. بالتالي يبقى شجر يبقى الأفتاح. فاللي مفروش على الأرض ده أول شيء ينتج. ولذلك إذا شفت على جبل تلاقيه أجرد فإذا أمطرت السماء تمشي عليه بعد أسبوع تلاقيه إيه؟ إخبار. والأرض اللي كانت دابة إيه؟ ابتدأت تخضر. إما تخضر من زرع بذرتموه وإما تخضر من بذر لم تعرفه أنت. ليه الجبل؟ لأن الريح يحمله بيحمل لقاح الإيه؟ الذكورة والأنثى والذكورة. فلما تمشي ما يطلع. إن على الأرض عمر قصير. تقدر تنتهي من بعد اسبوع. يوم لما يجي جد الناس هيشوفها الشجرة يثمر بعد كم سنة. تقول النجم انت مواشيها تبع الايه؟ النبات النجم ده تبع. وانت برضه ترقى منه. بس الحاجات اللي ايه؟ خيارة، طماطم، مقبوس، فجل، جرجير، الحاجات اللي هي. لكنك اذا اكلها الحيوان فقط برضو الحيوان هيديك ايه؟ لبن تشرب ولحم تاكله ومش عارف ايه. فيبقى الدجاج من اللي جاي في الارض دي جاي ايه؟ اسعاف للناس. اسعاف للناس في ايه؟ في حياتهم. فنجم السماء اسعاف للقيام للماديات ونجم القران اسعاف للروحيات. ودي معناها ايه؟ اسعاف للايه؟ للغذائيات. عالم الشجر يكبر والدنيا يكون تطعم ايه؟ وكذا. والنجم دي في القران بصور متعدده. واذا النجوم انكبرت الى السماء الى السماء ايه؟ واذا النجوم انكبرت وبعدين وعلامات وبالنجم هم يهتدون وبعدين الشمس والقمر والعثمان والنجم والشجر يسجدان. ده الى السماء. لا ما شفناش عن النجم القطبي. ما دام علامات وبالنجم هم يهتدون ده النجم الاول النجم القطبي اللي لا يزال الى الان هو مقياس ومرجع الجهات. النجم القطبي متجه للشمال. يبقى نعرف النجم القطبي هنا يبقى للشمال وهنا للجنوب وهنا للشرق والغرب. يبقى هو ربنا قال لك والنجم هو والنجم جنس النجم. خد النجم السؤال اللي احنا بنقول عليه ده اللي ايه؟ النجم ايه؟ قطبي خده من امامي. ما قالش والنجم هو وكلمه النجم تطلق مرات ويراد بها المفرد وتطلق مرة ويراد بها الجمع، وكل مفرد يطلق به الجمع والنصف له في القرآن استثناءات. مثلا الحق يقول في القرآن والعصر إن الإنسان، والإنسان مفرد مش كده، لا في خسر إلا الذين آمنوا. طب يستثني جماعة من المفرد، يبقى الإنسان يعني كل إنسان، يبقى إذا المفرد يأتي بمعنى الإيه؟ فالنجم هنا يعني كل نجم في السماء، وانتهى دي خلاص. والنجم إذا هوى عرفناه، النجم لما يوهم يعرف نهتدي به، لما يبل النجم قطب يعرف نهتدي به، والنجم في الأرض يعرف نتغذى منه ويسعفنا ويعمل لنا مش عارف إيه، تابع للنجم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم قسم، ولله أن يقسم بما شاء على ما شاء، لأنه هو اللي يعرف عظمة اللي مقسم به. والنجم هو الشكل، ما اللي يقسم بالطور له منافع كثير، يقسم مثلا بالملائكة له منافع، يقسم بالذاريات لها منافع، يقسم كل حاجة، بكل قسم من الله. الله الذي خلقه يعرف ايه منفعته، ما يقسمش الحاجة لها علاقة بالكون، زي ما قال والضحى والليل إذا سجى، اتقسم بشيء من الزمان وهو الضحى والليل، والضحى والليل متقابلين، لأن ده ليل بنبدأ فيه ونسكن، وده نهار بنفتح فيه، وكل كادح بالنهار هذا يرتاح بالليل، فالضحى للكف والليل للسكون، يبقى لهم قيمة. لو أن النهار صار زي ما أقول لك الحكاية بقى، لو أن الليل صار مكت الحكاية بقى، بتنفع في الحياة، يبقى لازم فيه إيه؟ ليل ونهار، تتعب في الليل لازم تروح تستريح بالنهار، ما تستريح بالليل ولا هو إيه؟ ما تقدرش تشتغل الثاني يوم. ولذلك إذا جد على الإنسان مصلحة استوجبت عدم نومه ليلة على بعضه ثم استأنف النهار بالعمل، يظل عمله مختلف مش مظبوط، ويمكن ينام ليلتين بعدها أو يومين على ما يرجع نفسه. يبقى والضحى والليل إذا سجى قسمه الله، عشان يبدي برضه قضية إيه، أخذ من الكونيات اللي هي الضحى والليل قيم اللي هي إيه، وما خلق الذكر والأنثى. أبو الضحى والليل والذكر، طب وين الذكر والأنثى؟ أم قال لك لأن الله يعلم أن حيل الجدل في مسألة الذكر والأنثى، والمرأة لازم تاخد حقوق الرجال وتبقى زي الراجل وتبقى بيبقى دي. قال لك لا، وما خلق الضحى والليل إذا سجى، والليل إذا سجى الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ما خلق الذكر. بس موضوع والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر جابهم بعد الليل والنهار. دي ذكر أقول الناس وهل إنهم متعاندين، يقولوا لا زي الليل والنهار مش متعاندين، لا متكاتفين على معنى واحد، يديك راحة عشان كذلك الذكر والأنثى مش متعاندين، مش متعاندين، أنتم اللي عملتهم متعاندين، إنما هم متكاملين. الرجل للكفح والمرأة للسكن، وذلك مسمين أنفسكم أزواجة هيك يتوصلوا إليها، هي من التعب ترتاح وتشوف لك الطفولة وتحمل عشر سبع زي الوقت الطرق على أنه في زمن الحمل يبدو أجازة، في زمن الأولاد يبدو أجازة، مش كده لا الله، لأن دول يوم رشقة ثانية، وهذا حملة تسع قشر وتربي وتشخص وتأكل زمن مش عارف مش عارف. فديا هذا للسكن، دي للسكن، والرجل يكفح في الحياة للمشقات. ولذلك كل عمل ساق ما بين يعيش النساء يتهف عليه، نفس النساء يتهف على الدين على مكاتب، بس انما اشتغلوا سواقين اوتومبيلات، سواقين اطراف، راحوا المناجم، ايه الحكايه عايزين بس الحاجات اللي فيها طرف وانسحوا ويعودوا، وبعدين برضه ياخذوا على المكتب المالي والملوخيه ويقططوا فيه. فربنا يقول وما خلق الذكر والانثى لا تجعلوهم متعاندين، هم متكاملين، بس كل واحد له ايه؟ كل واحد اقرا الايه بقى ثانيه كده، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لكفى. كل واحد له سعي مخصوص، فما تنقلوش السعي ده الى السعي ده، والا فقدت الايه؟ الحياه كما ترونها الان. الحق سبحانه وتعالى يعطينا من الاشياء للقيم اشياء ايه؟ اشياء ماديه. الله سبحانه وتعالى حينما جاء بالنجم إذا هوى أدي شيء موجود لنا ونشوفه كل حاجة. والرسول جاي جديد، طيب وما ضل صاحبكم وما غوى؟ هل النجم لما هو عشان يهديكم، والنجم القسم لما ظهر عشان يهديكم، كان جاي يدلكم ولا يهديكم؟ فأنا خلقت اللي يهديكم، فأنا منزل لكم الرسول اللي برضه يعمل ايه؟ هنا هو ما ضل صاحبكم وما هو، ما هو الضلال اولا؟ الضلال ان لا تتبين لك طريق الى الغايه. هنا هو الذين بس تعال النبي ما حصلش للنبي. طب وهل الحق سبحانه وتعالى لم يقل في سوره الضحى ووجدك ضالا هذا؟ هكذا وقف المستشرقون، قال القران متناقض، بينما يقول ما ضل صاحبكم وما غوى، ثم يثبت في سورة أخرى ألم يجدك ضال. فهذا إيه بقى الحكاية دي؟ ما ضل ما ضلش. طبعا هؤلاء المستشرقون يستقبلون القرآن بوعي الناقد، بلا بوعي العابد، لأن عايزين يعملوا أي شيء. ودول بيقولوا في بلادهم بلغتهم وتنتهي المسألة. العيب بقى مش فيه ده، العيب فيما ينقلون ثقافة المستشرقيين أو الغرب إلى مصر ويكونوا مسلمين. يقول المسلمين لأن لما يجي المستشرق بيقول كده أقول اسمعه كافر ويقول اللي على كيفه، إنما لما أسمع مسلم يقول كده بقى يمكن يترك شبهة في أهل الناس. نقول له أنتم أيها الناس الناكلون والقائلون غير فاهمين لشيء، لأن في حالة اسمها الجهة المنفكة. الجهة منفكة يعني ايه؟ يعني ايه الجهة منفكة؟ قال لك ولكن اكثر الناس لا يعلمون. نفت العلم ولا ما نفتوش؟ ثم قال بعدها يعلمون ظاهرا من الحياة. يبقى لا يعلمون بواطن الامور وحقائق الهدم، يعلموا الظواهر بس انهم يعلمون الكل، بس لا يعلمون هنا لها معنى. ويعني يقول له الحق سبحانه وتعالى يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت. طب ما رميت إذ أما رماش، وإذ رميت الهرم. قال لك أيضا تنقل يقول له برضه الجهة منفكة، لأن ما معنى الرمي؟ الرمي من يجيب حاجة بكفة كده وترميها كده عشان تأذي بها الغير. رسول الله قد حب حصى كده في كفه ونمى، انما هل اوصلها الى كل الجيش؟ الرسول عمل شكليه الرمل ولكن الحق وصلها الى كل الجيش. وما رميت اذ ولكن الله رمى. يبقى اذا الجهه منفكه خالص، او هنا ما كانش ضال وهناك تقول انك كنت ضال. نقول شاف ضال ازاي بقى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نشا في امه اميه وأمة بدوية لم تتعلم علما وبقيت على فطرتها في استقبال قضايا الحياة، تمشي بجمالها ورحالها عشان شوية زرع ولا تزرعش عندها، تيجي تجيب على دي غير على ده وده غير على ده، ما يلاقيش لأنه في جوع. ومن العجيب إنه يغير على واحد ياخد المشية بتاعته ويجيبه بيت بالليل للبحر. فأمة أمية، هذه الأمة الأمية نزل فيها الرسول لحكمة. ربما ما واحد يقول لك ليه ما نزلش في أمة مستنيرة؟ ليه؟ لأنها ستأتي بأشياء عجيبة. هذه الأشياء العجيبة وهم أميون، والأمة ما صارتش حاجة من حد. من اللي جابها محمد ازاي؟ يبقى أمي بالنسبة لتعلمه من البشر، لأن تعلمه من الحق ما خدش حاجة من البشر أبدا. يبقى الأمية فيه شرع، الأمية فيه شرع، يعني مش معلم أنتم، مش معلم أنتم، معلم ربهم، ولكن الناس اللي بيقولوا بيعلمهم علم بعض. أدي واحدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ وهو غلام، راحوا يجيبوا أحجار للكعبة، أحجار يرمموا بها الكعبة، والغلمان بقى دي بنسخرهم، فعايز يروح يجيب حاجة ويجيب حاجة. فالغلمان كله لما رفض من حدا وحدا بتكال هنا تعبه فيه أمو تاني أسوابهم كده الصاهرة تحت الحجر. جه محمد وهو في الصيام يشيل الثوب فسمع قائلا يقول عورتك يا محمد. هو الاستغلال. طب الله يبقى ما اتبعش طريق الضلال في كشف العورة. واستعجب اشمعنى دول بيعملوا كده وزين. يقولوا فلان شوف الغني ده مش عارف ايه. يقول ليه بيعمل ايه؟ قال لك وهو فتح خمارة ويقوم الليل يشرب خمر بقى والرجال العاديه يجوا مش عارف ايه بتاع. يقول طب ماذا ايه؟ يقولوا اصل ده عامل بتاع للنساء خيام للنساء صغيره كده اللي عايز يريح نفسه نفسيا يعني يطلع رايح. وابو سفيان كان عامل له الحكايه دي يعني ده عاره. هذا طبيعي. وبعدين يجد الناس بيجيبوا الصلاه وناس ما يبردوش زي ورقة والتالي ما بيعملوش الطريق من طب هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا مش عارف. فلما يئس من حركات الناس عمل ايه؟ اراد ان يخلو من الناس مش غادر اخد لمطعم مثلا يتعب الناس ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي وناس يسطوا على الناس ياخدوا الله من كل صراحة. فراع على غير حرام ما عجب يشوف حركة الناس وهيئس من إصلاحها لأنه غلام ما يعرفش حاجة. أم هجرهم وراح على الحراء اختلى عن الناس بالله وأنس بالله شبه. وبعدين كان أهلا لأن يسحق الوحي. يبقى كان ضلا في الدنيا فطر ما يعرفش يمشي الطريق كل طرق ضلا امشي هنا ولا امشي هنا إلى أهلا تنفعش فمشي لا هنا ولا هنا وخلع نفسه من الإيه؟ وخصوصا بقى لما راح الحركة لا أوليه عليه الوحي يبقى اهتدى ولا ما اهتدىش؟ كان ضلا لا يعرف طريق الخير لان الامه اللي هو عايش فيها ما لهاش طريق الا كله للشر فشكهم. فنزل عليه القران قال له انت كنت ضل وانت مش عارف تسلك ايه احنا نزلنا لك باب لك تسلك عليه. طيب الحق سبحانه وتعالى لما الناس قالوا المستشرقين اللي فيه تناقض في القران وما عرفوش فناس ربنا يسر لهم الطول وقعدوا يطبعوا كتب ويردوا على مين؟ على الحاجات اللي زي دي. الناس اللي بيتلقفوا اقوال المشركين مستشرفين ضد الدين يسمون نفسهم جماعه التنوير. التنوير يعني ينوروا الناس اللي في ظلمه ويجيبون لهم الحاجات دي كلها. نقول تعرف ما هو التنوير؟ ان توجد للناس نورا يخرجهم من ظلماتهم فيه. طبعا الظلمات دي فكريه ولا ماديه؟ الظلمات فكرية. طب هل الظلمات الفكرية تركها الإسلام ولا لقاها وهذبها؟ طب النور المادي ساب ربنا؟ ده ربنا قبل ما يخلق آدم خلق له قبل أن يوجد شمس وقمر ونجوم وخيرات وأرض وهواء والله يعني قبل ما يخلقه خلقنا. وبعدين لما يجي النور النور كل واحد يستفيد منه الفقير والغني واللي ما عنده واللي ما عندهش مش خاص بالناس مش حدش بيملكه زي ما بنبنى كوبانية النور ونقول لك ادفع مش عارف ايه مثلا لا مش عارف. ولذلك احنا قلنا الماديات التي نريد ان ننير بها الحياة الحياة تحتاج المادية لها نور لان النور بيعصمني من ان اصطدم في حركتي باقوى مني فيحطمني او انا اقوى منه فاحطمه. بنضرب مثل بسيط للغير اللي ينام في شقته ويمكن عايز يروح دوره الميه فلما بيدخل البيت كله يمشي يتعثر في ادوات البيت يمكن يتعثر في الدولاب يفتحه يمكن يتعثر في الاطوار كده يكسره ان اصطدم مع اقوى منه الاقوى يحطمه وان اصطدم مع الاضعف منه يحطمه. يقولوا لا ده بيعملوا هندسه بس كده بسيطه نور بسيط كده على رمة خمسه ولا حاجه عشان يبقى يعرف نفسه يروح لدورة الميه. فحبوا يعملوا الناس لما يجوا يركبوا الهندسه انحرقت الاول لان الفرط اللي داخلين بيتكلم الهندسه ما تتحملش. فعملوا ايه طبعا السفور من اللي بيقولوا عليه ده يوم ياخد من القوس ويبدا من بعيد. الله اذا النور ضروري حتى في ظلمات البيت. ولما يجي في ظلمات البيت برضه ضروري عايزين النور. قال لك ده النور تبات والناس عتناه. قال لك لا في ناس يستيقظون لمصالح النائمين. العدس والشرطة دي اللي سهران عشان مصالح الله. رجال المطاف اللي صارحين رجال الإسعاف والاستخفاف تنام بالليل لا أبدا سهران الحاجات. يبقى لي ذلك أمائي نور الله. يبقى مش كله بينام، مش كله بينام، بل بعضهم بينام وبعضهم بيشفى. ولذلك لما نظرنا إلى قصة النوم في القرآن وقال النوم سباتة والنوم مش عارف الحتة دي أشارت الناس ذلك لا تفطنوا إلى طول الله ومن آياته منامكم بالليل والنهار. شوف استثنى عشان إيه؟ عشان الحالات اللي عايزة طهر دي يبقى عايزين وبيخدم النائم ولا لا؟ طب من ضمن تأمين النائم. ولذلك يضربوا في المثل يقول لك الراجل يستخدم جماعة عنده يخدموه ويجوا بالليل يعسكرهم ويخدموا ازاي عندهم يناموا ومش عارف ما يخرجوا. يقول لك وانت مشغله طول النهار ومن يحرسه فوق يحرس الأرض يعني لا يحرسه بالسيل خليه مفتاح. إذا هو من آياته منامكم بالإدباء الاحتياط ولا لا؟ إدباء الاحتياط علشان يفعل إن المسألة مش حالة اللي فيها استثناء يجيب له الايه يجيب له الاستثناء. طيب بينا بالليل بقى ويصعد بيه الاضواء. قال لك كل واحد بيعمل له ضوء على قده على مقداره. كل في الفلاحين نور زي الفتيله بتاع القصر صفيح كده وفيها جاز وفيها فتله من القص ولما لها دخان يمكن ما تشوفوش انتم لها دخان ولها هيصه كده وبتاع وتعمل وواحد يجيب لمبه من خمسه بدل ما تبقى سايبة يحط الإزازة كده تقوم الإزازة تحجب الهواء يقلل الاحتراق وما يجيب دخان أدواء. واحد يجيب لمبة من عشرة واحد يجيب كلوب بقى واحد يجيب نيوب الله واحد يجيب فلوس على حسب إيه. إذا يدير منير ظلماته على حسب إيه وحسب مقدرته. فإذا طلعت الشمس الصبح أكثر مصابيحكم فقد ظهرت شمس الله. يبقى اذا النور الازهر من مين؟ من الحق. عايز تنور نور لي قبل بقى قبل الشمس انما مش نور لي نور لي في الفكر. هنقول الشمس وإلى لقاء اخر ان شاء الله. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم. وانتهينا الى ذكر الخلاف او تحقيق الخلاف الذي عابه علينا المستشرقون بأن هنا نفى الضلال عن رسول الله وهناك ألم يجدك ويتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. قلنا الجهة من فكة وفكنا فكرة. ولكن قلنا إن بتاع جماعة التنوير تلتقط هذه الهمسات اللي موجودة في الإسلام على الإسلام في القلب وتنشرها لنا بالعربية. هم بيقولوها يمكن ما حدش يشوفها إنما هم بيجوها لنا بالعربية عشان تكون جماعة التنوير يعني التنوير يعني اللي بيجوا إيه تنوير الأفكار. نقول له كنت هاتوا تنوير الدنيا الاول قبل ما تنزل تنوير الاسقاط. ربنا جاب تنوير الدنيا ونوركم فيه معاصي كتيره نوركم مكلف. فبنقلوا لنا انوار الفكر مش انوار التعبير. انتوا بتنقلوا لنا مش انوار التعبير انتوا بتنقلوا لنا افكار التدمير. لكن انتوا بقى المساله الى ايه؟ نوروا الناس في الامور الماديه اللي تنقصهم. نوروا الناس في المهندس اللي يروح يجيب لنا حاجه كويسه كده تنفعنا. للكيماوي اللي يروح يجيب لنا حاجه تنفعنا. للطبيب اللي ينفع فيه حاجه تنفعنا. للالات اللي بيستوردها كل وبدلنا بناخد منهم نجيب ناس يعلمونا ازاي نعمل التلفزيون ونتعلم ازاي نعمل الثلاجه نوروا الناس في هذه المسائل. نوروا الناس في انهم يعلمونا وسائل الحق للسرعه والمصارف زي ما بنفعل فسك دلوقتي اهو. لما نوروا الناس في مسائل الايه اللي بيعملوها دي اسمها الانفاق اللي بيعملوها دي. نوروا الناس في المسائل دي لما تنوروها في القيم شيلوا عنكم لان ربنا تكفل عنكم القيم. روحوا اعملوا التنوير في مساله الايه اللي لها ايه شيء نبذ ينفعنا ما يخليناش عالي على مين. شوفوا استعملوا الارض استصلحوها ازاي نستصلحها ازاي عشان لما نستصلحها ونشوف بقى جابوا اللي جابوا لنا الماء ازاي بالتنقيط مش عاملين لنا حاجه نافعه وجابوا لنا عمليه بالرش. كان الاول الري بالايه؟ بالغلط بياخد ميه قد ايه على ثانيه يعمل كده. انما دلوقتي بتنقط النقطه بس عند جيب البتاع يبقى ترشيد اللي في استعمال الماء ولا لا وفي الرش يجيبوها من فوق يرشوها كده وبتعملوا حاجات زي دي. اولا ده فايده كده اثنين. الفايده الاولى انها بتغسل ورق الشجر. لما تغسل ورق الشجر من التراب والرمل بتفتح مناخه، لان الشجر ده الورق في الشجر هو رئة الشجر. زي ما هي رئة الشجر له رئة لثلاث تصنيف، الشجر له رئة. ولذلك ربنا لما ادانا مثل أيود أحدكم أن تكون له جنة بربوة، كده جنة بربوة يعني حاجة عالية أوي. طيب والأسف وكل هذا فين تيجي منين؟ ما دام ربوة ما بتشخش إلا بالمطر، لما المطر ينزل عليها يبقى إيه؟ يغسلها. لما يغسلها الورق بتاعه يبقى الرئة نظيفة، تاخد الهواء وتستنسخه وتعمل التمثيل الكروفيل اللي بيودي للنبات. الله، يبقى دينا حاجه زي اللي جاب لنا التوقيت كابتن خالد خير، اللي جاب لنا اداه الرش كابتن خالد. شوفوا الحاجات اللي بتتعمل ازاي، اعملوها عندنا، اعملوها عندنا. ادي يبقى ايه التعبير المستجيب لك الاشياء التي تكفل بها الله في قيم الخلق. ليه؟ لان قيم الخلق لا تتغير، انما وسائل وعمار الكون تتغير. دلوقتي بنرص في الطرق، وقت الاول مثلا تراب. زمان كنا بنشرب من النهر ونجيب الستات بتوعنا الصبح العزارة يطلعوا بالبلاميس ويروحوا بتاع عشان يجيبوا ايه المية، مش كده؟ او نروحوا للابار يمضوا منها بالديل، مش كده ولا لا؟ فربنا هدنا هدى ناس كده، شاف المية بتنزل على الجبل عالي وبعدين تنزل الواطي، قال طب ما نحط المية في حته عالي، فاجتهد وعمل موتور ولا حاجه ونديها للسهرين العاليه، وبعدين مديها انابيب كده للبيوت، وانت قاعد في بيتك تفتح دي وجينا في الابار حقال التعمير. مش التعمير انك انت جيت تخرب لي في القيم وفي الاخلاق وفي الاداب، مش التعمير انك انت تقعد تقول القران فيه والقران فيه والقران فيه، مش عيب ده. اسال الله ان توجد يد تضرب على ايدي هؤلاء. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم، عرفنا انتهينا ما ضل. وما غوى فيه الاضلال والى غير، الغوى من الغير، والغير ان يوجد جهل في النفس ياخذ عقيده فاسده، او ان يكون له غايه في هواه لا يخليها تعدل عن الحق. زي اللي بيشهد زور له غايه في هواه فيشهد زور عشان ينصر الى اجره، يبقى حكمه طالع عن ايه؟ عن هوى ولا عن حكم؟ يبقى عن هوى. ولذلك ربنا نبهنا على الحته دي، قال هي دي آفة الإنسان، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. يبقى إذا الدين جاي عشان يعمل حق يعصمنا من الهوى نفسنا، يبقى ما غوى يعني ما كان له هوى في حكم. ودي لها قصة طويلة حكاها لنا شيخنا رضي الله عنه ورضى الله سيدنا الشيخ موسى حديث اللهم ارحمه، عند هذه الآية كان بيقبض في التفسير عند ما غوى. يعني يا اولاد ما غوى يعني ما يكونش عنده حق يعدل عنه عشان هوى، عشان مصلحته ويسيب الحق، انما يكون عنده حكم فيه ويسيبه، ويكون ما يقصدش الطريق الملتوي عشان له حاجه في الالتواء، يقصد الطريق الايه؟ الطريق الصح، الطريق الجبري. ازاي؟ قال كنا في حاجة إلى السفر إلى الصقر، كانوا يسافروا الإسكندرية من أول الصقر كده، وأخذنا رجل يسوق لنا السيارة، وهو ليس سائق ولكنه ميكانيكي زي ما بيقولوا. فقلت له أنت سائق يا ابني؟ قال لا لا أنا ميكانيكي. قال له ميكانيكي يعني بتصلح السيارات يعني بالبارود شقة بقى، بشوف لي واحد سواق كده. قال له حاضر الشيخ، جاب واحد سواق شقة. فلما مشوا عن دقيقتي البارود اراد سائقه ان يجنح الى الايه؟ اليمين. وقال في الكلام يمشي كده وبعدين يطلع كده. قال لا لا راكب يا شيخ. قال له يا ابني وليه احنا نعود كده ونطول على نفسنا المسافه ونروح؟ قال ده في هناك كتفريغ او كازينو او اي حاجه موضوع على النهر كده وفي راحات كويسه وشرب مش عارف ايه. قال الشيخ قال له طب شوف نرتاح شويه. راح قاعد يمشي خدوا مسافه طويله صحيح، راحوا لقوا سرعه والسرعه عليها كتل وحلم ومنسق وفيه مش عارف فرزات كويسه واعلى السواق لما سدوا يدخلوا على ترابيزه راح قايف على الكشف اللي فيه اللي بيدير الاول اللي بيدير التجمع. أما إحنا افتقدنا السواء فلا إحنا قاعد عند إيه؟ عند الكشك. أثناء اللي قاعد على الكشك وبيدير المسألة دي فتاة وقاعد بقى إيه وإياها سيبنا القهوة بتاعتنا ونستناه يجي ما جاش. قال السواء اللي مش قلت لك أنا سوق بلاش حد سوقين أخلاقه مش عارف تتعامل فمشوا فاتوا عليه ورا الكشك. قالوا إن شاء الله يا بس كده قاموا سايبينه وماشيين وهم طالعين كده ماشيين على السرعة اللي بعدها. بعد كده قال الشيخ والله بعشر حضارات وإذا أنتم ليه تاني ماشي فاضي فشورنا الوقت فروح قبل المصيبة دي على الإيه على الإسكندرية. أهو ده عارف الطريق العلم وإنما حول وغوى علشان مصلحة الهواء. يبقى وما غوى يعني ما وحى ما حرج عن الحق لأجل هوى في نفسه. ما حرج عن الحق لأجل هوى في نفسه قد لا يعرفه الحكم إنما ما فيش هوى نفسه يعني. أبو قالوا طب ماذا ربنا عبدل له ليه يجيب أحكامه هو يعبدل هان؟ قال له فيما لم يكن فيه حكم فيما لم يكن فيه حكم والله كان يقول له اللي ما فيش له حكم يقول عفى الله عنك لما أتنت لهم إنما من الذي صحح لهم نقيله أم ربه له رب نعم المفاحة أدي وما غوى يعني لا ظل ولا إيه ولا هو الجرك يقول لك إيه قول الطريق الإيه العجل. وجدت أول آية أول سورة في القرآن اهدنا الصراط المستقيم العجل اللي وجدت إحنا حتى بالكلام يقول لك تعالى دغري ما تلفش الدور كده وخلاص مش عارف إيه. وحتى في الطريق المستقيم برضه التزم الاستقامة فيه ما تمشيش على الجبل يمكن انت تمشي على الجنب بقى عشان البتاع بتاعك يمول ياخد بقى بتاع من هنا عضوة من هنا ولا مش عارف ايه ولا ليك مصلحة فيها يمشي في الوسط. وازاي سماها سواء السبيل. سواء السبيل يعني ايه؟ وسط. يبقى القيمة من اليمين هي دي القيمة من الشمال عشان حتى الحصى اتكلم في العرب في العربية يبقى برضه على الطريق انما الحصى في التانية في العربية في اخر يوم ياخد الطريق الانسان. دلوقتي برضه الطرق اللي كانت قديمة كانت معايا ومعامل وقع على الجمال اسمه ايه استراد طريق ايه طريق عجل. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير على طريق الايه الطريق العجل. يبقى ما ضل رسول الله وما ايه وما ضل صاحبكم وما روى وما ينطق عن الهوى. انا نسيت اقول ايه سنته حكايه برضه فقال ايه كان رسول الله 15 سنه رسول الله كان يرعى الغنم في اجياد ويه رعيان ومعه رعيان كثير. وبعدين انتهى الرعي ودخل المعاش الزراعي. فمحمد قال انا عايز اروح الكعبه. التانيين قالوا طب نروح الكعبه وليك ما فيش مانع بس عايزين نمشي هنا نروح على مش عارف ايه وبعدين نروح الكعبه. اما قالوا طب ما نمشي ياخذوا على الكعبه على طول روحنا الطريق اهو. انقلوا فلموا مشوا على هناك. فلما مشوا على هناك واحد من اللي كانوا ويانا الرعاه وقف عند حتة مخصوصة كده واتكلم وتوجد ومش عارف ايه. وبعدين جه كاتب الباب فزميله قال له ايه مالك؟ قال له البنت مش هنا البنت خرجت. يعني هو كان فايت علشان ايه يبص هو عايز يروح الحرم صحيح والحرم سكته انما هو غوى يعني ايه عدل عن الحق الى هوى في نفسه كلهم. رسول الله ما عملش كده ما ظل صاحبكم وما ايه وما غوى وما ينطق عن الهوى. ما ينطق يعني ما يتكلم برضو ما يتكلمش عشان يخدم ايه هوى. لا هو يعمل اللي فيه هوى ولا ينطق باللي فيه هوى. ياخد عمله في اللي فيه الاصاب عليه هو انما اصل نطقه هيجي على الناس. نطقه هيجي على الناس الفساد وسايع. يبقى ما ينطق عن ايه وما ينطق عن الايه عن الهوى برضه الله. طب ازاي قالك ما ينطق يعني يتكلم برضه مش شكل مش كل آية ما دام لا ينطق عن الهوى كيف يعدل الله له بعض الاحكام. ساعة ما قال الحكم الاول اللي ربنا عدله طب ما هو نطق تقول له مش عن هوى ما يقول ذلك الا في شيء لم يرد فيه حكمه ويجتهد فيه وقد يخطئ. لا فبكر يقول صور لربنا فبنت يا مستسلم لو كنت حتموت ولا ما تقولش ربنا خطأه قولوا بكرامة كده ربنا صوبه مش خطأه ده صوبه. وإذا كان المصوب للعبد ربه اللي بيربيه يبقى الإيه الأحسن خطأه ولا صوبه؟ ما هي اصل الاثنين قد بعضه، لكن بس صوابه فيها ايه؟ فيها نعم التعبير. الله اللي شاف رؤية وراح يعبرها عند الملك، شاف رؤية وراح يعبرها عند المعبر المنجم، قال انا شفت في الرؤية، رأيت في الرؤية ان اسناني جميعها وقعت. قال يا شيخ اهلك جميعا يموتون في حادثة. نكتب على ابنك او الحاجب بتاعه. قال له شيخ ادمس ما تعرفش انت، بتقول لي واحد ثاني هناك، فجاب واحد ثاني. قال له برضو انا اسناني رأيت انها بتقع مني. قال له ستكون اطول اهل بيتك عمرا. لكن ما بيت اطول بيت عمر ما يكون مؤاتي، انما شوف دي بقى ستكون اطول اهل بيتك عمرا. ادب في التعبير. نعم. وما ينسخ وما يتكلم عن الهوى، انما ما يتكلمش الا المد يتكلم ازاي؟ التي يتكلم به عن وحي مع عن الهوى، ان هو اي كلامه ومنطقه الا وحي يوحى. فاذا لم يكن في الامر وحي يجتهد، فلما يجتهد يجتهد على قد بشريته، وعلى قد بشريته ما تنفعش في القضيه، في احلى منها، انما هي عدوى صحيح، انما في احلى. يعني مثلا زيد بن حارثه كان غلاما لخديجة، ثم باعته لحكيم بن حزام، ثم رضاه لحكيم بن حزام إلى رسول الله. وله آباء في بلاد بني كلب، أتريه مخطوف من بعث مكة، وبعدين يكون الناس اللي يحبهم أو شافوا الولد دي، فراحوا قالوا الآباء وهنا شفنا إيه زيد في مكة وبيخدم عند اللي بيدعي النبوة ده اسمه محمد رسول الله دي. فجوم شدوا على كل مين؟ لرسول الله. قالوا هذا ولدنا وقد خطف، هل خيروه فإن اختاركم فبنا، وإن اختارني فما كنت والله لأرد من اختارني. فخيروه فقال له أفضل مع مين؟ الشيخ محمد طبعا هذا خيره. فراحوا مشرورين برضو المحيط ابن محمد. فلما عمل كده راى رسول الله ان يكافئه. يكافئه بايه؟ تقول كده يكافئه بايه؟ يعني يدون ما اجره اكثر، اجره اكثر في طرق ومش عارف كم، كافئه بحاجه تبقى. ام قال انا سميتك ابن محمد، فصار يقال له زيد ابن محمد. زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، شرف ايه ده؟ ولكن الله لا يريد هذا التبني، يريد ان لا ينسب الولد الا لابيه. فقال انزل الايه ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، ما كان محمد ابا احد من رجالكم. هو بيسس البشر دول بسياسه الاب، هو يسوسهم بسياسه الرسول، فالكل بالنسبه له ابناء. اذا كان نور يقول لي ربنا لما ابنه شرب منه قال له ان ابني من اهلي، ارد عليه الله ليس من اهلك، ان كان من اهلك دما وعصبا فليس من اهلك عملا، وبنوه الانبياء الى عصب وانما عمل. ولذلك قال الله بل هو عمل غير صالح، عمل مش ذات، الذات ماليش دعوه بها، انما اللي بنوه للرسول ايه؟ يبقى عمل. انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، مش ذات. يبقى البنوه للرسل ايه؟ البنوه للرسل عمل. فبعد ذلك نشوف حاجه ثانيه، سيدنا ابراهيم لما ابتلاه ربه بايات كثيره ووفاها واداها على احسن ما يمكن، باحتياط الكمال مش باحتياط النقص. يعني مش جاي دلوقتي مثلا يقول لي لو اعطينا حديد يقول لا ثلاث ارباع، يقول لو اعطينا حديد نخليها طن ونص، نخليها طنين. اهو واحد شاهد اهو قدامه خليها طنين. الله مثلا مثال طن اسمنت ولا اسمنتي مش عارف، لا خلوها مثلا ست. الله يبقى بيعمل بايه؟ بالاعلى، بيركز بالاعلى. فقال الله له ارفع يا ابراهيم قواعد البيت. طب ابراهيم يرفع قواعد البيت، الا يكفيه في في تنفيذ الحكم انه يقعد يبني يد لحد ايده مفتوح كده خلاص يكون خلق من المسؤوليه ولا خلق، وانما عشقه للحكم وعشقه للتكليف اراد ان ينفذه على اكمل وجه حتى بالحيله. فقال نجيب حجر ونقف عليه، يوم لما نقف عليه يخلينا ايه الله بقى عمل الحيله عشان يطول بتاع حجر بمقدار الحجر اللي واقف عليه، يبقى في حيله، يبقى ادوا ايه الذي ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فايه يبقى دي ابراهيم قال له ده انت ايه مأمون، انا هجعلك امام للناس، مش قال له كده؟ قال اني جاعلك للناس اماما. شوف بقى الجنس والدم والمش عارف ايه، قال له يا رسول الله يا رب ومن ذريتي حامل ذريتي يبقوا ايه ما برضه، قال له انت دلوقتي خلاص من ذريتي دي لا ينال عهدي الظالمين، يمكن من ذريتي حد يبقى ظالم الله. اذا بنوبة الانبياء عمل سيدنا ابراهيم الان بياخد الحكم بايه؟ بشوق ولطيفه بسرعه. فلما جه يدعيه علشان يدي الواد الغير ذي زرع عند بيتك المحرم وهيسيب الميراث وهيسيب ابنه وابنه طفل وابنه فيش كده، قال له رب اجعل هذا البلد امانا وارزقه من الايه؟ من امن به في الدنيا. هو بيقول كده من امن، ما قلتش للجماعة اللي كلهم متقدم من الأولادين، أن ربنا رصود له برضه، قال له أنت جبت في مسألة دنيوية إنما جبت في مسألة أخروية ودين، ده جبت دنيا. قال ومن كفر أعمل إيه لسه؟ برضه حديله إيه؟ يرزق. إذا سيدنا إبراهيم لما قال ومن ذريتي قال له لا، ولما جه يدعي عشان العيش قال له إيه؟ قال له لا، الكفر هرزقهم برضه. ولكن ما يبقاش لهم تمتع بالايه في الحياه الايه؟ للحياه الاخره. بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه سليمان وعمل سلمان الفارسي يقول شوف عمل كده اللي عمل بالبيت. سلمان مما آل البيت. مش بس يعني مسلم، لا من آل البيت. نعم. لو ينطق عن الهوى يبقى عدل له، بس شوف تعديل بقى بتاع ربنا. قال له ايه؟ قال له ايه؟ ادعوهم لآبائهم حتى الأقصى، هو أقصى عند الله، إنما هو قسط عندك بس، هو عدل عندك، إنما أنا أقول الأقصى إن أنا أوديه لأبوه، إنما أنت عملت كويس إنك أخذت عليه، مش مش مش مش قول وأقول هو أقصى، لكن فعلك قسط أيضا يعني عليه على بشريتك، إن هو إلا وحي يوحى. وحي ما هو الوحي؟ وحي الوحي هو اعلام الغير بخفاء. فيه مثلا عايز تشرب تقوم تقول للواد هات هات ميه نشرب خلاص، انما مثلا الناس قاعدين مش عايز تسكن الولد تقوم تبص للواد يقول الولد يفهم الولد يجيب لك ايه؟ ميه. طيب الولد حي الناس كده وساب واحد يقوم يغمز له الطرف عينه يعني خد بالك، يبقى اعلامه بخفاء ولا لا؟ يبقى اعلامه بخفاء. اذا فالوحي اعلام بخفاء يعني ما نعرفوش، والوحي ما دام اعلام بخفاء ياتي لاشياء متعدده. الله إذ أوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، لأن أعلمهم مش جابوا مكلمهم كده، أعلمهم بخفاء سبحانه. أدي واحدة. والحق سبحانه وتعالى يوحي لمن لم يكن رسولا. لما أوحى لمين؟ لأم موسى. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، مش بدنا لها كلام إشارة إلى واحد بس، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رده إليك. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي، وهم مش وصلوا ولا أي حاجة، يبقى يخلف الإلهام فيهم. ولما يقصف الإلهام يقول لك هذا وارد الله طب كيف تتأكد انه من الله؟ ايه الالهام ده اللي يجي لك تقول ده من الله؟ قال لك وارد الله لا يصادمه شيطان، الشيطان يجنن، لانه بالنص قال اما عباد من عبادك ليس لي عليهم سلطان. يبقى انا سلطان مين؟ الناس اللي مش وياه، انما الناس اللي وياه انا ماليش عليهم سلطان. فصعب ما يقول وارد لا يعتقد ابدا الا انه من الله، ما يحصلش فيه معارضه، ما يحصلش فيه معارضه. طيب والوحي ياتي حتى للنبي، ما وحى ربك الا اليه، مش كده؟ وياتي الهدهد وياتي مش عارف كله. اذا فالوحي ياتي اعلام بخطاء من الله لكل شيء، وياتي الوحي ايضا من الشياطين الى مريديهم، اذ يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. الله. لكن الوحي لا يكون اسمه الوحي بالصفه الاصطلاحيه الا اذا كان اعلام من الله لرسوله بمنهجه. اذا كان غير كده يبقى الهام ايه؟ وحي لغوي، انما مش وحي ايه؟ مش وحي شرعي. الحق سبحانه وتعالى يقول وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. البشر ما يقدرش يكلموا ربنا مباشره، ولا محمد يكلمه مباشره، ولا موسى يكلمه مباشره، ده كلمه سمع الكلام من الشجره، من ناحيه الشجره كده سمع الكلام بس كلام. اذا فالحق سبحانه وتعالى حينما يعلم الرسول حكما يعلمه لخير منهجه ولخير المرسل اليه. لكن الوحي الثاني في اي حال، اذا فالوحي الشرعي اعلام من الله لرسوله بمنهجه. طب ان هو الا وحي يوحى، واعلام الله لرسوله لا يتاتى له مباشره. ليه؟ لان الانسان بشر والله في جلاله اله اعلى، لا يمكن للضعيف باسم البشر ان يتقبل عن الله مباشره، انما تعمل ايه؟ مواصفات مراحل. يوم ربنا يوحي للملائكه قريبه، ومش يوحي للملائكه، يوحي لايه؟ لخاصه الملائكه، لخاصه الملائكه، يصطفي من الملائكه في رسلا، مش كل ملك تتلقى عنه بل المصطفين. وبعد الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس بعضين، يبقى انتقل المصافي كم مصفى؟ ينتقل من الحق الى ايه؟ المصطفى من الملائكه، ومن المصطفى الى الملائكه الى المصطفى من الايه؟ الى المصطفى من الرسل. يوم ساعه ما ينزل كده يزرع على محمد لا يجد شكا في ان ده من عند مين؟ من عند الله، لانه ليه كلام حلو وكلام له قيمه وكلام مش كلام يتراجع فيه.